الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة يعيدها إلا المغرب. نعم، انتهينا في ما سبق من الكلام على بعض مسائل الجماعة فيما يتعلق بحكمها وشروطها، وأي المساجد أفضل، وهل تجب على النساء والصبيان. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه، وكان من آخر المسائل أنه يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ووقفنا عند قوله: ومن صلى ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها، أي الفريضة، إلا المغرب. إذا أقيمت الصلاة قال: ومن صلى. من صلى أي سواء كان منفردا أو في جماعة صلى الفريضة. المراد من صلى أي صلى الفريضة، سواء كان في جماعة أو كان منفردا المذهب لا يفرقون. قال: ثم أقيم فرض، أي أقيم وهو في المسجد، إذا صلى الفرض سواء في جماعة أو منفردا ثم أدرك جماعة، فهنا له حالتان، الحالة الأولى أن يدرك جماعة أخرى في مسجد آخر في وقت النهي أو في غير وقت النهي، الحالة الأولى في وقت النهي، والثانية أن يكون في غير وقت النهي. فإن كان في وقت نهي فهنا إن أدرك الجماعة وأقيمت وهو في المسجد استحب له أن يعيد الصلاة معهم، كما قال هنا: ثم أقيم فرض أي وهو في المسجد. هذا فيما إذا كان في وقت النهي، لأنه تقدم معنا فيما سبق في أوقات النهي أنه من الأسباب التي استثنوها أن تقام الجماعة وهو في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد ودخل وقد أقيمت الصلاة فهنا إيش؟ لا يعيد الجماعة في وقت النهي، بل يحرم ولا تصح منه، لأنها ليس لها سبب، وقلنا أخذوا ذلك من الحديثين، التفريق من الحديثين. الحديث الأول حديث يزيد بن الأسود لما جاء الرجلان وقد صليا في رحالهما ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال: ما منعكما؟ قالوا: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا. ثم أمرهما إذا أتوا إلى مسجد جماعة أن يصليا. في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: صلي الصلاة لوقتها، فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي ولا تقل صليت فلا أصلي. فقالوا إن قوله وأنت في المسجد هذا دليل على أنه لا يعيد الصلاة إلا إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد. هذا فيما إذا أدرك الجماعة إيش؟ في وقت نهي، نأتي بهذا التفريق، واضح؟ نأتي بهذا التفريق إذا كان أدركهم وهو في وقت نهي. الحالة الثانية أن يدرك الجماعة في غير وقت نهي، مثل صلاة الظهر، في وقت الظهر مثلا، واضح؟ أو في وقت العشاء مثلا، هذا ليس وقت نهي. فهنا سواء أقيمت وهو خارج المسجد أو وهو داخل المسجد الصلاة، سواء أقيمت قبل أن يدخل أو أقيمت وهو في المسجد، فيستحب له إعادة الجماعة هنا. وقيدوها قالوا: إلا إن قصد الجماعة، أي إذا إن قصد الإعادة، إلا إن قصد الإعادة فيكره، يعني إذا جاء قاصدا إعادة الصلاة فهنا يكره، لأنهم يرون كراهة إعادة الجماعة قصدا، واضح؟ قالوا إلا إن قصد فهنا يكره. إذن إذا جاء المصلي الذي صلى فرضه سواء صلاه منفردا أو جماعة، إذا جاء وقد وجد جماعة أخرى في مسجد، فهنا له حالتان: الحالة الأولى أن يدركهم في وقت النهي، أن يدركهم أو يدرك الجماعة الأخرى في وقت نهي، فهنا نقول كما قلنا في السابق: إن كان أقيمت الصلاة وهو داخل المسجد فقالوا هذه من الأسباب التي تستثنى لحديث أبي ذر فيصلي معهم، يستحب له أن يعيد الجماعة معهم وتكون له نافلة، تكون له نافلة. وإن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة قبل أن يدخل المسجد فلا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة، لأن هذا وقت نهي، ووقت النهي يرون تحريم إعادة أو تحريم التنفل، وهذه ستكون له نافلة فيحرم له أو لا تنعقد صلاة ولا تصح صلاته في هذه الحالة. اتضحت الصورة يا إخوان؟ هذه الحالة الأولى. وإن أدرك الجماعة الثانية في غير وقت نهي فهنا إيش؟ لا يشترطون في هذه الحالة في استحباب إعادة الجماعة إلا شرطاً واحداً، وهو أن لا يقصد الإعادة، أن لا يقصد الإعادة، لأن قصد إعادة الصلاة هذا مكروه، عفواً قصد إعادة الجماعة هذا مكروه، يعني يذهب إلى المسجد لا حاجة له إلا قصد إعادة الجماعة، هنا مكروه، هنا يكره مثل هذا الفعل. واضح الصورة يا إخوان؟ إذن قوله هنا: ومن صلى أي منفردا أو جماعة ثم أقيم فرض أي وهو في المسجد، أقيم فرض أي وهو في المسجد. قوله فرض هنا هل معنى ذلك أنه لو أقيم أو يعني أرادوا أن يصلوا جماعة نفلا ما يصلي معهم؟ بحسب الوقت، إن كان وقت نهي فلا يصلي، وإن كان ليس وقت نهي يصلي معهم لأنه يعتبر نفل من جملة النفل. طيب، قال سن له أن يعيدها أي هذه الجماعة على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل: إن كان وقت نهي فيسن له إن أقيمت وهو في المسجد، وإن كان غير وقت نهي فيسن له ما لم يكن قصد الإعادة. واضح يا إخوان؟ طيب، قال إلا المغرب، هذا استثناء من ماذا؟ من الاستحباب. إلا المغرب فلا يستحب له إعادة الجماعة، لا يستحب له أن يصلي معهم المغرب، لا يستحب له أن يصلي معهم المغرب. وهذا المذهب عند المتأخرين، أنهم يرون أنه لا يصلي المغرب، يكره ذلك. لماذا؟ لأنه ستكون في حقه إيش؟ وتر، نفل، والوتر لا يكون اثنان، لا وتران في ليلة، إن كان في النهار فالوتر ليس هذا محله، وإن كان في الليل فإن قصد به أو نواه يعني الوتر فالمغرب ليس، لم يصلي بعد صلاة العشاء فهذا ليس محله، فيكون هناك وتران في ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. هذا هو المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد. الرواية الأخرى، الرواية الأخرى في المذهب قالوا يصلي يعيدها ولو كانت مغربا ويشفعها، ويشفعها أي يصلي ثلاثا معهم ويقوم للرابعة، وقالوا الرابعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة معها. لماذا؟ لأنه تقدم معنا في النفل إن صلى أربعا أنه يصليها إيش؟ كل ركعة بالفاتحة ومعها سورة، ولا يصليها كالفرائض الركعتين الأولين بعد الفاتحة يقرأ وفي الركعتين الأخرين لا يقرأ إلا الفاتحة فقط، وإنما يصلي كل ركعة الفاتحة وسورة معها. فإذن المذهب على روايتين في المغرب، المذهب أو في عند الحنابع أو عند عن الإمام روايتين في هذه المسألة. الرواية الأولى وهي المذهب أنه لا يصلي معهم المغرب، والرواية الأخرى يصليها ولكن يشفع، ولكن يشفع. هناك وجه اختاره بعض أهل العلم، بعض أئمة المذهب، واختاره بعض المتأخرين أيضا من مشايخنا، وهو أنه يصليها على هيئتها من غير شفع، يصلي المغرب على هيئتها من غير شفع، أخذا من عموم الأدلة في مسألة إعادة الصلاة، حديث يزيد بن الأسود ومن حديث أبي ذر، ها إذا حديث يزيد بن الأسود إذا أتيتم جماعة مسجد جماعة وهم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أبي ذر صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي ولا تقل صليت فلا أصلي، وهذا يشمل حتى المغرب لأنه لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك وجه في المذهب اختاره بعض مشايخنا أنه يصليها على هيئتها، يصليها على هيئتها، وقالوا قد روي عن حذيفة أنه فعل ذلك، روي عن حذيفة هذا، لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، والأصل أنه نعمل الأدلة. ففي الحديث لا وتراني في ليلة، فهو إن صلى المغرب فقد صلى صلاة وتر، وبما أن صلاة الرباعية يعني مشروعة أو جائزة في الليل فلا بأس أن يصلي معهم ثلاثا ويشفع برابعة، يشفع برابعة ولا يجعلها وترا. نعم. لا بأس، لا بأس، إذا إذا إذا كان صلى هو العشاء ورأى من يصلي المغرب كمن كان يكون إنسان مثلا مسافر وقد جمع المغرب مع العشاء وأراد أن يصلي معه المغرب ويجعلها وترا ينويها وترا، لا حرج، لا حرج في ذلك، لأن هذا وتر وقد وقع في محله، وقع في محله. لكن الكلام هنا في من دخل المسجد ومصلوا المغرب وهو لم يصلي العشاء بعد، فهنا لا يقع وتر لأنه ليس هذا محل الوتر. نعم. ما يلزم حتى لو اختلفت، لأنه هنا اختلفت لسبب، مثل لما يقضي صلاته فقد تختلف، لكن لسبب، قد يقع التشهد في غير موقعه، ما يحصل هذا في قضاء الصلوات ولا حرج بذلك. نعم. المهم عدد الركعات. أي ما في بأس، هو هي أيا كانت هي نافلة، ما يجوز إذا إيش؟ أيوه، نحن إذا بنمشي على المذهب، لكن إذا بتذهب إلى القول الأرجح وسبق رجحنا يعني أنه يفعل ذلك لا حرج. الخاص بجماعة في المسجد أو في أي جماعة؟ كيف؟ لا، والكلام هنا على الجماعة التي في مسجد. نعم، يأخذ نفس الحكم، لكن هنا الكلام هنا في المسجد. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم، قال ولا تكره إعادة الجماعة، لا تكره إعادة الجماعة، ظاهر هذا الكلام أنها تجوز، لكن المذهب أن أنها استحب إعادة الجماعة لمن فاتته الجماعة، الكلام هنا لمن فاتته الجماعة، لا تكره في غير مسجدي مكة والمدينة، لا تكره إعادة الجماعة، ظاهر الكلام يوحي أنها جائزة، لكن المذهب نص على أن المراد أي يستحب ويسن إعادة الجماعة لمن فاتته الجماعة، لمن فاتته الجماعة. وإعادة الجماعة في المسجد لها عدة صور، لها عدة صور، بعضها متفق على أنه لا يجوز بل بدعة، وبعضها محل خلاف، وبعضها قد يكون محل اتفاق بالجواز. من الصور هناك أربع صور تقريبا ذكرها الفقهاء. من الصور في مسألة عادة الجماعة أن يكون للمسجد جماعتان أو أكثر ثابتة، يعني جماعة المسجد مختلفون، فبعضهم يصلي في أول الوقت وبعضهم يصلي في آخر الوقت، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أنه لا يجوز، بل هو بدعة منكرة أن يكون للمسجد أكثر من جماعة وينقسم الناس إلى عدة جماعات ويكون هذا أمرا ثابتا، أمرا ثابتا، يصلون العصر جماعتين وهكذا الظهر وهكذا المغرب وهكذا العشاء، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، واضح؟ وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز، وعده جمع من أهل العلم كابن تيمية وغيره أنه بدعة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أيضا من صور إعادة الجماعة أن يعيدها الإمام الراتب، أن يعيدها الإمام الراتب نفسه يعيد الجماعة، فتكون الأولى فرضا والثانية عن فائتة له، فأيضا هذا بالاتفاق أنه لا يجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد على هذه الصورة أو على هذه الصفة، سواء نواها فائتة له أو غير ذلك، المقصود أنه إذا أعادها الإمام الراتب نفسه ليس جماعة أخرى، وإنما الإمام الراتب يعيدها ويصلي معه من صلى، أيضا هذا لا يجوز. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يصلي الإمام الراتب الفريضة بالناس ثم يأتي المسبوقون أو الذين فاتتهم الصلاة ويقيمون جماعة أخرى في غير مساجد السفر، وإنما هي في مساجد الحلم، في مساجد الحلم، يعني المكان مثل هذا المسجد، وليست مساجد السفر، إنما مساجد الحلم الذي لها أئمة راتبون، لها إمام راتب، فهنا هذا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب طبعا جمهور العلماء لا يرون إعادة الجماعة، لكن المذهب يرون سنية إعادة الصلاة أو إحداث الجماعة، هنا يرون أنه يستحب ذلك ويسن أن يصلي الذين فاتتهم الصلاة أن يصلوا هذه الصلاة جماعة، يستحب ذلك ويرونه سنة، وذا قال هنا ولا يكره، ولا يكره، لأن خلافا للجمهور الذين قالوا بكراهة ذلك، واضح؟ فالمذهب قالوا يستحب لمن فاتتهم الصلاة، فاتتهم الجماعة الراتبة، أن يحدثوا جماعة أخرى في المسجد، أن يحدثوا جماعة أخرى في المسجد، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث لا بأس به، حديث حسنه جمع من أهل العلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أو حث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق مع هذا لإقامة الجماعة، وأيضا لعموم الأحاديث الواردة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده التي مرت معنا في فضل الجماعة، وتفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، هذه كلها أدلة تدل على فضيلة الجماعة، وأن لا يصلي الإنسان منفردا إذا فاتته الجماعة الراتبة. وأيضا نعم هناك يعني عدد من الأدلة كلها دلت على فضيلة أن يصلي الإنسان الصلاة جماعة، فهذه عموم هذه الأدلة تدل على أنه لا مانع من أن يصلوها جماعة. نعم. الصورة هذه الذين صلوا مع الإمام. ها؟ الصورة الثالثة؟ لا لا، ليس مع اللي صلوا مع الإمام، في من فاتتهم الصلاة. في من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة. إيه، في من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة، فاتته الصلاة مع الإمام الراتب. وليس في مساجد السفر. نعم. لا لا لا لا، إنما المقصود إعادة الجماعة في المسجد الواحد، ليس المقصود نفس الشخص أنه أعاد الجماعة، إنما المقصود هنا في قولهم ولا تكره إعادة الجماعة، ليس المقصود المسألة في مسألة أن يعيد الشخص نفسه الجماعة، هذه مرت في المسألة السابقة، الكلام عليها في المسألة السابقة انتهينا منها في قوله ومن صلى ثم أقيم فرض، فأراد أن يعيد الجماعة مرة أخرى، هذا في إعادة الجماعة للشخص نفسه. أما هذه المسألة ولا تكره إعادة الجماعة، يعني في شخص آخر أو أشخاص آخرين أرادوا أن يحدثوا جماعة أخرى، يعني يحدثوا في المسجد أكثر من جماعة، يحدثوا في المسجد أكثر من جماعة. فقلت هذه لها عدة صور. الصورة الأولى أن يكون المسجد الواحد له أكثر من جماعة، وتكون هذه الجماعة راتبة، يعني ثابتة دائمة، يصلون العصر جماعتين أو ثلاث، هذا في أول وقت وهذا وسط وهذا في آخره، هذا لا يجوز باتفاق العلماء أن هذا لا يجوز. والحالة الثانية أن يكون الإمام الراتب نفسه يعيد الجماعة، يصلي جماعة فرضا وجماعة أخرى عن فائتة أو لأي سبب آخر، أيضا هذا لا يجوز. والحالة الثالثة وهي التي عناها المؤلف هنا، أن تعاد الجماعة في المسجد بعد الإمام الراتب لمن فاتتهم صلاة الجماعة، لمن فاتتهم صلاة الجماعة. فقلنا أن هذا المذهب خلافا للجمهور يرون استحباب ذلك، أخذا من إيش؟ من عموم الأدلة في مسألة تفضيل صلاة الجماعة، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو نص في المسألة، حينما من يتصدق على هذا؟ هنا أحدثوا جماعة، هنا الآن أحدثوا جماعة بعد أن انتهت الجماعة الراتبة والتي أمهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالمقصود أن الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي سعيد الخدري وحديث أدلة الجماعة عموما، واضح؟ هناك دليل آخر. نعم، فعل أنس رضي الله عنه أنه جاء إلى بعد في صلاة الفجر إلى جماعة مسجد وقد صلوا، فأذن وأقام بمن معه ممن بأصحابه الذين فاتتهم الصلاة، وصلوا جماعة. فهذه الأدلة كلها احتج بها أصحابنا من الحنابلة على استحباب إحداث جماعة أخرى لمن فاتته الجماعة الراتبة. والخلاف في المسألة، أنا أوردت هذه الأدلة الكثيرة لأن الخلاف في المسألة مع الجمهور، وهو خلاف قوي في هذه المسألة. نعم. الحالة الرابعة، بقيت حالة رابعة، وهي قالوا مساجد السفر ليست مساجد الحل، مساجد السفر. ما هي مساجد السفر؟ التي ليس لها إمام راتب ولا جماعة معروفون، وإنما هو مسجد بني على طريق السفر، إذا حضرت الصلاة وقف من وقف ليصلي فيه، واضح؟ فهذا ليس له جماعة راتبة ولا إمام راتب، فقالوا هذا لا مانع من إحداث عدة جماعات فيه، كل من أتى وأراد أن يصلي جماعة فيه لا مانع أن يحدث. لماذا؟ لأنه ليس له جماعة راتبة، ليس له جماعة راتبة. نعم. هذه الحالات أو الصور الأربع في مسألة إحداث جماعة أخرى في المسجد، واضح؟ ليس في المسألة نص في النهي عن إحداث جماعة في المسجد، وإنما النهي عن مسألة المساجد التي فيها أكثر من جماعة راتبة، لأن هذا من باب التفرق والاختلاف، ونحن منهيون عن التفرق والاختلاف. أما ما يذكره الناس أو ما يشتهر لا جماعتان في مسجد أو ما أشبه ذلك، هذا ليس في المسألة حديث بهذا النص، إنما هو كلام للفقهاء ومذهب جمهور أهل العلم، يرون أنه إذا فاتت الراتبة فإن من فاتتهم الصلاة يصلونها إيش؟ فرادى. وهي رواية عن الإمام أحمد، يكره إحداث جماعة، فإذا فاتت الجماعة يصلون فرادى، وعللوا ذلك قالوا لئلا يتهاون الناس في الجماعة فتقل الجماعة الأولى، لئلا يتهاون الناس في الجماعة الأم الجماعة الراتبة فتقل أو يقل عددهم في الجماعة الراتبة. يصبح الناس يقول يعني يتهاون ما دام يعرف أنه ستأتي جماعات أخرى أو جماعة أخرى فيقول يصلي مع الجماعة الثانية فتقل الجماعة الأولى ويتفرق المسلمون بين عدة جماعات بين عدة جماعات. نعم نعم. المسألة الرابعة مثلا في السفر هل تصلي جماعتان في آن واحد يصح في نفس الوقت إذا كانوا جماعات متسعة؟ ما في بأس إذا لم يحدث تشويش بعضهم على بعض لا حرج لا حرج. مثل بعض المساجد كمساجد المواقيت مواقيت الحج كبيرة واسعة فالإنسان لا يلزم أن يصلي وأخص حينما تكون الصلاة مختلفة فالحقيقة بعض الناس يتساهل في هذا الأمر بناء على قول يرجحه بعض مشايخنا أن مثلا يريد أن يصلي العشاء قصرا فيدخل مع من يصلي المغرب ثلاثا أو يريد أن يصلي المغرب فيدخل مع من يصلي العشاء ركعتين أو يدخل مع من يصلي العشاء أربعا وهو سيصلي المغرب ثلاثا فيضطر إلى مخالفة الإمام. كل هذا لا حاجة له في مساجد السفر ولا يلزمك أن تصلي مع هذه الجماعة التي يعني تختلف صلاتك عن صلاته. وسيأتي معنا في باب الجماعة مذهب المذهب يشددون في هذه المسألة واختلاف صلاة الإمام عن المأموم. لذلك ينبغي الإنسان إذا لم يضطر إلى هذا ليس هذه جماعة راتبة مثل دخل مثل هذا المسجد وجد الناس يصلون مثلا صلاة فدخل معهم لا حرج. لكن مساجد السفر الجماعات متتالية فلا يلزمك أن تدخل مع إمام ستضطر إلى مخالفته ستضطر إلى مخالفته تدخل معه في صلاة المغرب وأنت تصلي العشاء ركعتين مثلا فإما أن تقوم معه وتخالف ولا تأتي بالقصر أو تجلس وتنتظره كل ذلك مخالفة. من هنا مخالفة خالفت الإمام ومن هنا مخالفة السنة في قصر الصلاة لا حاجة لذلك. ومن قال لك أنه يلزمك أن تصلي مع هذا الذي يصلي ذا انتظر حتى تأتي يقوم هو يصلي العشاء فتصلي معه العشاء أو أنت تقيم جماعة أخرى. والناس حتى يعني بعضهم حتى ينكر هذا الأمر يعني إذا ما رأك تصلي مع هذه الجماعة يعني يستنكر هذا الأمر وقد شاهدت هذا بنفسي يعني ينكر ليش ما تقوم تصلي مع الناس. فمشكلة هذه يظنون أن هذه المساجد مساجد يعني التي حقت السفر التي على الطريق أنه لا بد أن تصلي مع هذه الجماعة حتى لو صلي المغرب قم صلي يعني يراه من الفقه أنك تصلي معها وتخالف الإمام. هذا ليس فقها هذا الفقه أن تبتعد عن مواطن الخلاف ما دمت تستطيع أن تصلي صلاة تامة يصححك صلاتك فيها عامة أهل العلم هذا هو الفقه. ليس الفقه أنك تأتي وتخالف بخلاف أن تدخل مسجد جماعة راتبة. إذا دخلت مسجد جماعة راتبة هنا نأتي بمثل هذه المسائل في من أراد أن يصلي وقد يضطر إلى مخالفة إمامه لأن هذه الجماعة الراتبة ما تتركها وتروح تحدث جماعة أخرى. لكن مثل جماعات السفر هذه ليست راتبة ولا يضرك شيء أنك تخالفها أو لا تصلي معهم تنتظر. واضح؟ نعم. ما يلزمهم يصلي معهم راتب إذا كانوا جماعة إذا كانوا هم مسافرون جماعة صاروا شو اللي يجون المسجد توضون يصلون في الخلاء. لا إذا كان منفرد لا بد يصلي جماعة. إحنا قلنا إن ها إذا كان هو لا يضره انتظارهم فيصلي جماعة أفضل له في حقه. لكن إذا كان يضره انتظارهم ما تلزمه الجماعة المسافر في الطريق ما تلزمه يقف ويصلي ولو منفردا إذا كان في الطريق وليس عنده جماعة ما يلزم. لا تفهمون مسألة وجوبها في السفر أنه يلزم أنه إذا كان منفرد في طريق السفر أنه يبحث عن جماعة يجب عليه أن يبحث عن جماعة أو يجب عليه أن يقف في القرى ويدخل ويبحث عن مسجد جماعة ما يلزم ذلك لا يلزم هذا الأمر. يجوز أن تصليها منفردا لكن الكلام لو كنتم أنتم جماعة في السفر يجب عليكم تصلوها جماعة أو كنت نازلا في المدينة التي أنت مسافر لها والمسجد عندك وأنت منفرد ها فيلزمك أن تصلي جماعة على المذهب. هنا الوجوب يأتي واضح. لكن إذا كنتم جماعة في السفر وأردتم أن تصلوها في البيت جماعة أو في الطريق جماعة فالواجب هنا أن تصلوا جماعة ما تصلوا فرادى. واضح؟ نعم. الجماعة اللي قريبين من المسجد يلزمهم الحضور المسجد أم يصلوا جماعة؟ إذا كانوا مسافرين أي. لا ما يلزمهم حتى لو كانوا قريبين من المسجد ما داموا جماعة مسافرين، لأن صلاتهم جماعة في مكانهم سيحصلون به، حصلوا به أجر الجماعة وحصلوا به أجر سنية القصر، سنية القصر. لكن إذا كان منفردا لا، إذا كان منفردا لا فيصلي جماعة إذا لم يشق عليه، المسجد قريب ما يشق عليه. طيب، في غير مسجدي مكة والمدينة، في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني هنا استثناء من إيش؟ من مسألة عدم الكراهة، استثناء من عدم الكراهة، أي أنه يكره إحداث الجماعة في الحرمين، وفي الرواية الأخرى والمسجد الأقصى أيضا، هذه رواية أخرى. هذا هو المذهب، أنه يكره إحداث الجماعة، قالوا لأن فيه يعني تواني عن الجماعة، ولأن فيه تقليل لجماعة الحرمين، ولكن هذا القول أو هذه الرواية أو هذا المذهب مرجوح. والرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح، والأرجح دليلا أيضا، أنه لا يكره، وأن الحرمين كغيرها من المساجد، كغيرها من المساجد، لمن فاتته صلاة الجماعة، لمن فاتته صلاة الجماعة أن يصلوا جماعة. واستدلوا لذلك حديث أبي سعيد الخدري في من فاتته الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في مسجده في أحد الحرمين، فإذن هنا القول بالكراهة لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإن كان هذا رواية في المذهب وهي المذهب عند المتأخرين، لكن الرواية الأخرى وهي الأرجح عدم الكراهة، عدم الكراهة. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة ظاهره أنه سواء كنت داخل المسجد أو كنت خارج المسجد في البيت وتريد أن تحدث نافلة، أو كنت في نافلة وأنت ممن تلزمك الجماعة في المسجد، أي ستصلي في المسجد، لست ممن سقطت عنك الجماعة في المسجد كالمريض أو المرأة أو نحو ذلك ممن له عذر في ترك الجماعة في المسجد، إنما من تلزمه الجماعة في المسجد إذا أقيمت الصلاة سواء كنت داخل المسجد أو خارج المسجد فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا نص الحديث الذي في الصحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، ونص الحديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة. فما معنى فلا صلاة إلا المكتوبة؟ العلماء اختلفوا في المعنى، فقيل فلا صلاة أي لا يجوز إحداث صلاة نافلة، لا يجوز إحداث صلاة إذا أقيمت الصلاة، يعني لا يجوز أن تكبر ما دامت الصلاة أقيمت للمكتوبة الحاضرة، لا يجوز لك أن تكبر في صلاة نافلة، وكذا لو كانت فريضة مقضية أو منذورة، لأن هذه أوجب، لأن هذه المكتوبة الحاضرة أوجب من غيرها. فلا صلاة أي لا يجوز إحداث، وقيل لا صلاة أي أن الصلاة باطلة، أي أن الصلاة باطلة. وبناء على الاختلاف في مفهوم الحديث اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة. فالمذهب قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا يجوز إحداث أي صلاة إلا هذه المكتوبة. قالوا فإن كان في نافلة، يعني أقيمت وهو في نافلة، أقيمت وهو في صلاة نافلة، قالوا أتمها خفيفة. إذن هنا يبنون على أن المعنى في حديث فلا صلاة أي فلا يجوز إحداث، وليس المعنى فلا صلاة أي أن الصلاة باطلة، وإلا لما قالوا أتمها خفيفة، أتمها خفيفة. وما معنى أتمها خفيفة؟ يعني اقتصر فيها على الواجب، اقتصر فيها على الواجب، فلا يزيد في التسبيح إلى ثلاث ولا يطيل القراءة، واضح؟ ولا يأتي بالدعاء الذي يطيل الصلاة إلى آخره. المقصود أن يتمها خفيفة، يتمها خفيفة. بعض العلماء يعني فصل فقال إن كان أتى بالركعة الأولى فيتمها خفيفة لأنه أدرك شيئا من الصلاة تدرك به الصلاة وهو ركعة، وإن لم يدرك لم يتم الأولى الركعة الأولى يقطع الصلاة ولا يتمها، يقطع الصلاة ولا يتمها. أما المذهب في قولهم أتمها أي خفيفة فاحتجوا بقوله بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا هذا عمل صالح دخل فيه فلا يبطلها، لا يبطل هذا العمل، وإنما يتم هذه الصلاة خفيفة، يتم هذه الصلاة خفيفة. قوله في نافلة مفهومه إيش؟ أنه إن كان في فرض ها فلا لا يقطعها، واضح؟ ولا أيضا يخففها، بل يأتي بها كالمعتاد، يأتي بها كالمعتاد، لأن المقصود هنا إن كانت نافلة، فإن كانت نافلة فيتمها خفيفة، يتمها خفيفة. قالوا إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، إذا خشي فوات الجماعة هذا المصلي لأنه أقيمت الصلاة وهو في نافلة قد يكون في أولها، فهنا يخشى فوات الجماعة، يخشى فوات الجماعة، فهنا إيش؟ يقطع الصلاة. قالوا لأنه تعارض هنا ما هو أوجب منه وأعظم أجرا منه فيقطع الصلاة، لأن فوات النافلة ليس بأعظم من فوات الجماعة وفوات أجر الجماعة، فأجر الجماعة هنا 27 ضعف، ففواتها هنا يؤدي، وإن كان قد يكون معذورا لكنه فوت على نفسه الأجر، فتكون هذه أوجب من هذه وأحرى بالمحافظة عليها من هذه، فإذا تعارض سنتان أو واجبان ها فينظر ما هو الأعظم أثرا منهما والأعظم أجرا منهما والأوجب منهما. فهنا تعارض نافلة، سواء كانت هذه النافلة راتبة أو كانت هذه النافلة مطلقة أو كانت تحية مسجد، فإذا تعارض مع الجماعة فالجماعة أوجب وأعظم أجرا، فيقطع النافلة لأجلها، يقطع النافلة لأجلها. نعم هنا قالوا إلا أن يخشى، كيف إلا يخشى؟ افترض أنك دخلت الآن وصليت كبرت لسنة الفجر، كبرت لسنة الفجر ولما كبرت أقام لصلاة الفجر، وأنت تعلم من إمامك أنه سيصلي صلاة أنت تعرف أنك لا تدركها، واضح؟ أو كنت خارج المسجد في بيتك ويحتاج المشي، واضح؟ فحتى تتمها خفيفة وحتى تمشي إلى المسجد سيفوتك صلاة الجماعة، هذا متصور، تصور جدا أيضا، واضح؟ والأخص إذا كان الإمام لا يطيل الصلاة مثلا، أو كان المسجد بعيدا يحتاج إلى أن تلبس ثيابك ويحتاج إلى أن يعني تمشي، فهذا كل هذا متصور على كل حال. فهم وضعوا هذا الاعتبار لأن المسألة متصورة، فإن كان لا يخشى فوات الجماعة فيتمها خفيفة، وإن كان يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الجماعة أوجب وأحرى بإدراكها من إدراك نافلة. أيا كانت نافلة، نافلة مطلقة سواء كانت نافلة مطلقة ولا نافلة تتعلق بالراتبة وهي الرواتب الصلوات المفروضة أو غير ذلك من أنواع النوافل. نعم. أنه يقطع الصلاة مطلقا هذا قول من الأقوال وهو قول أيضا في المذهب أنه إذا أقيمت الصلاة بطلت الصلاة التي أنت فيها لعموم قول صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة فلا صلاة يعني أنها باطلة لا تصح هذا على المفهوم الآخر للحديث لا أدري هل هي رواية لكنها قول على كل حال في المذهب قول في المذهب إنما المذهب هو أنه يتمها سواء كان في أولها أو في آخرها يتمها خفيفة وإلا إن خشي فوات الجماعة فيقطعها. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لاحق الجماعة. طيب هنا مسألة إدراك الجماعة تحتاج تفصيل نقف عند هذا الحد والله أعلم صلى الله عليه وسلم.